بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: فصل في القسامة، وهي بفتح القاف اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم، مأخوذة من القسم وهو اليمين، وقيل اسم للأولياء. وترجم الإمام الشافعي رضي الله عنه والأكثرون بباب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم، واقتصر المصنف على إيراد واحد منها وهو القسامة طلبا للاختصار، وأدرج فيه الكلام على الكفارة فقط. هذا الباب عقد بعد باب الديات، والملخص في هذا الباب أن عداوة تكون ما بين عائلتين، أو ما بين شخص وعائلة، ما بين شخص وشخص آخر، وبعد ذلك وجد أحد هذين الشخصين ميتا مقتولا بدار ذلك الإنسان، بأرض ذلك الإنسان، أو قد تفرق عنه مجموعة من الناس من تلك الأسرة، فيقول أهله، يعني أهل القتيل، إن الذي قتله هؤلاء أعداؤه. عند ذلك لا نستطيع أن نقيم القصاص عليهم كما كان الأمر في الدية، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لم نتحقق قتلا من قبل القاتل، القتل موجود لكن القاتل غير حقيقي. فأحيانا يرتفع ذلك الأمر فيأتي أولياء المقتول فيقولون إن فلانا قتله، وبعد ذلك يأتون إلى القاضي فيطلب منهم أن يحلفوا، إما أن يكون شخصا فيحلف 50 يمينا على أن فلانا هو القاتل، أو تتوزع هذه الأيمان بين ورثته بشرط أن تبلغ 50 أو أكثر، يعني ربما لا ينقسم اليمين، ما في عندنا نصف يمين وربع يمين. عند ذلك يتوزعون هذه الأيمان كما سنعلم الآن في بعض الأمثلة، يتوزعون هذه الأيمان بين بعضهم البعض، وبعد ذلك يحكم القاضي في أعلى الدرجات بأي شيء؟ بالدية فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. فنحن لا نستطيع أن نتأكد أو أن نتيقن أن القاتل فلان، ولكن العداوة واللوث ووجود القتيل في أرضهم، أو وجود مثلا وجودهم ثم في بعد ذلك على هذا القتيل، وبعد ذلك تفرقهم إلى غير ذلك من الأمور، يعني دائما الموجود في مكان الحادثة دائما يسأل عن هذه الحادثة، خاصة إذا كانت هذه الحادثة حديثة العهد. قال الشيخ: وإذا اقترن بدعوى القتل عند الحاكم لوث، إنسان نظر في الطريق فوجد قتيلا فذهب فأخبر أهل القتيل أن ولدكم، أن سيدكم، أن أباكم ميت، عند ذلك هل يعتبر هذا قاتل؟ لا، هذا مخبر، لا يوجد لوث، يعني لا توجد عداوة سابقة، لا توجد أسباب من أجل القتل، لذلك لا يقال عن هذا المخبر إنه هو القاتل. لذلك قال الشيخ: وإذا اقترن بدعوى القتل عند الحاكم لوث، وهو بإسكان الواو والمثلثة، يعني بالثاء، مشتق من التلويث أي التلطيخ، يقع به أي اللوث في النفس صدق المدعي، بأن يغلب على الظن صدقه بقرينته، كأن وجد قتيل، تمثيل كأن وجد قتيل، أو وجد بعضه كرأسه مثلا، إذا تحقق موته في محلة منفصلة عن بلد كبير ولا يعرف قاتله، أولا لا نعرف يقينا من هو القاتل ولا بينة بقتله، لم يأتي شهود فيشهد، ولم يأتي إنسان فيقر بأن القاتل هو فلان، نعم هذا لا توجد بينة، أو في قرية صغيرة لأعدائه محل هذه مثلا الأسرة تسكن في هذا المكان، وهذه الأسرة تسكن في هذا المكان، وجد القتيل في مكان أعدائه، نعم، سواء في ذلك العداوة الدينية والدنيوية، أحيانا بيكون في خلاف على شراكة مال، أحيانا بتكون الخلاف يعني على تنازع في أرض، الخلاف على تنازع مثلا في حقوق، في سياسة، إلى غير ذلك، هذا كله ما يسمى دنيوي. أما الديني ربما يكون هنالك شجار ما بين أهل ملتين مع بعضهما البعض، إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل، أو وجد قتيل، وجد القتيل وقد تفرق عنه جمع، بعد أن تفرق هؤلاء الجمع 10-15 واحد، عند ذلك تفرقوا عن ذلك القتيل، كأن ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل، حلف المدعي بكسر العين، يعني عندنا مدعى عليه وعندنا مدعي، نعم، حلف المدعي على قتل ادعاه لنفس ولو ناقصة كامرأة، يعني هذا المدعي من هو؟ من طرف من؟ القتيل، المدعي من طرف، لأنه يطالب الآن بدم قتيله، نعم، قال على نفس، طبعا النفس علمنا في باب الديات أن الرجل ديته 100 بعير، المرأة نصفها، طيب هذه النفس تعتبر ناقصة المرأة عن الرجل، قال على قتل ادعاه لنفس، هذه النفس يعني ولو كانت ناقصة بأي شيء، كانت ناقصة بالنسبة للدية، هذه ديتها 100 والنفس والمرأة ديتها 50، عند ذلك هل نخفف من عدد الأيمان للرجل 50 وللمرأة 25؟ لا، تبقى الأيمان نفس الأيمان تماما، لا تتغير أبدا، وذمي كذلك، الذمي مر معنا أن ديته ثلث دية المسلم، ومع ذلك يحلف عليه 50 يمينا، نعم، وذمي 50 يمينا بثبوت ذلك في الصحيحين، يعني هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا ورد في الصحيحين؟ ورد عن سيدنا سهل بن أبي خيثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يشخب دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة وجد صاحبه مقتولا، نعم، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة أبناء مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له كبر كبر، وهو أحدث القوم، ثم سكت فتكلما، فقال أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد، هكذا يقول المؤمن، أنا لم أرى شيئا فكيف أحلف على أن فلانا قتل يعني قتيلنا، وبعد ذلك نحن لم نشهد، كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود خيبر 50 يمينا، قالوا كيف نأخذ إذن تردون اليمين إلى يهود خيبر؟ هم يعلمون أن اليهود قوم بهت يكذبون، فعلموا أنهم سيحلفون 50 يمينا هذه 50 كاذبة، لذلك قال وتستحقون دم صاحبكم. قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود خيبر 50 يمينا. قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. نعم، معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر القول طلب منهم أن يحلفوا 50 يمينا، هم لم يرضى واحد منهم أن يحلف يمينا واحدة لأنه لم يشهد ولم يرى، لكن حادثة القتل قد وقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن هؤلاء نأتي بهؤلاء فيحلفون 50 يمينا على أنهم ما قتلوا. قالوا إنهم قوم يعني لا يقيمون للأيمان مكانتها، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحكم لذلك. ولما كانت المهمة هي مرسلة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أوليائه ماذا تريدون؟ إذا كنتم لا تريدون أن تحلفوا 50 يمينا فتتهموا يهود خيبر، ولا ترضون أيضا بنكول الأيمان على يهود خيبر، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ما ذهب دمه هكذا، إنما عقله صلى الله عليه وسلم، أي دفع ديته من عنده لأنه كان في مهمة للمسلم. واضح؟ هذا هو الأصل لثبوت ذلك في الصحيحين، هذا هو دليلنا من البخاري ومسلم. ولا يشترط موالاتها، هل يشترط أن يقول مثلا أحلف بالله العظيم أحلف بالله العظيم أقسم بالله العظيم؟ لا، هذا معنى موالاة، يعني ألا ينفصل إلا بمقدار النفس ما بين يمين ويمين آخر، هذا موالاة. الموالاة في الوضوء ما هي؟ أن تغسل يدك قبل أن يجف وجهك، هذا يسمى موالاة، أن تغسل اليد قبل أن يجف الوجه، وهذه سنة عند الإمام الشافعي وركن عند غيره، يعني لا يصح التفريق عند غيره في الوضوء. نعم، فلا يشترط موالاته، يعني لو حلف في اليوم الأول كل يوم 5 أيمان بعد 10 أيام انتهت 50 يمين، فصح يصح ذلك. فلو حلفه القاضي 50 يمينا أبعد شيء في 50 يوما، يعني 50 واقعة، نعم صح، لأن الأيمان من جنس الحجج والحجج يجوز تفريقها. لكن ما في عنا لو حلفه مثلا على 60، لأن اليمين لا يتجزأ، يمين في مرحلة واحدة. نعم، ما معنى اليمين حجة من جنس الحجج والحجج تتفرق؟ لو قلت أمام القاضي عندي شاهدا مثلا، شيء جميل، أتيت في اليوم الأول بشاهد فشهد أمام القاضي، أين الشاهد الثاني؟ تقول له يا سيدي آتيك به في الوقت الذي تحدده، قال إتي به في الغد، فجئت به في الغد، هل يشترط أن تأتي بالشاهد الأول الذي جاء بالأمس؟ لا، خلاص أدلى بحجته. كذلك هذا اليمين لوحده حجة منفصلة، لكن التعداد هو عبارة عن 50 يمينا، هذه 50 يمين يأتي بها اليمين تلو اليمين، سواء كانت متفرقة أو كانت هذه الأيمان فيها الموالاة مع بعضها البعض. ولو تخلل، نعم، كما إذا شهد الشهود متفرقين. سؤال، هل لو تخلل الأيمان جنون، هذا الذي يريد أن يحلف 50 يمينا حلف 30 يمينا وبعد 30 يمينا أصابته نوبة، هذه النوبة حكم الأطباء عليها بأنها جنون، ينتظره القاضي حتى يفيق من جنونه، فإذا فاق من جنونه هل يبني من جديد أم يتمم الأيمان التي فعلها يعني بقي عليه 20 يمينا صحيح، بقي عليه من الأيمان ماذا 20 يمينا، عند ذلك نقول له قم فاحلف وأتم بقية هذه الأيمان. ولو تخلل الأيمان وجنون أو إغماء بنى إذا أفاق على ما مضى، ولو مات الولي المقسم في أثناء الأيمان، يعني الآن في أب وفي عنا ابن، الأب هو الذي يحلف، هذا ولي وهذا مقسم، يحلف على أن فلانا قتل أخاه مثلا، عند ذلك ما بقي أحد إلا ابن ذلك المقسم، حلف 49 يمين جدلا ولم يتمم اليمين 50، فهل يستحق ديتان؟ لا يستحق ديتان، مات وبقي عليه يمين واحدة ورثه ولده، كما أن المال يورث كذلك الديات والحقوق تورث، ويستطيع الوارث أن يأخذ تلك الحقوق التي هي لمورثه إما يأتي إلى القاضي فيقول أحلف يمينا، فيقول له القاضي لا، إن الوارث لا يتمم عن مورثه بل يحلف من جديد، لأن الشهادة الأولى لم تتم، متى يتتم؟ تتم 50 يمينا، هذا معنى. ولو مات الولي المقسم في أثناء الأيمان لم يبني، ما معنى البناء؟ في عنا بناء وفي عنا استئناف، في عنا بناء وفي عنا استئناف، معنى الاستئناف أن نعيد من جديد، معنى البناء أن الماضي يحسب وبعد ذلك 49، قال له تعالى واحلف يمينا واحدا. ماذا قال الشيخ؟ لم يبني وارثه، يعني لم يعتد بالأيمان السابقة، بل لابد من أيمان نبتدئها بالرقم 1 ونختتمها بالرقم 50. نعم، في أثناء الأيمان لم يبني وارثه بل يستأنف، لأن الأيمان يعني من جهة واحدة كالحجة الواحدة، ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين غيره. يعني مثلا هل في حقوق عند القاضي، هل يمكن أن يفعل هذا يمين مثلا لو فعل 25 يمين هذا الرجل قبل أن يموت ثم جاء الوارث وحلف 25 يمين، هل يستحق هذا الوارث نصف الدية بما حلف والده؟ لا، لا يستحق ذلك، هذا معناه. ولا يجوز أن يستحق أحد مهما على شأنه شيئا بيمين غيره. أنت بتحلف وأنت تأخذ، أنت لا تحلف أنت لا تأخذ، لكن لو حلف وأتم ومات عند ذلك لمن كانت الدية في الحقيقة؟ كانت للحالف. الآن العلاقة بين الوارث والمورث علاقة إرث وليست علاقة أيمان، إنما أخذها إرثا ولم يأخذها دعوى، هنالك فرق يعني. نعم. وليس كما لو أقام شطر البينة ثم مات، حيث يضم وارثه إليه الشطر الآخر. نعم. الثاني الشطر الثاني، ولا يستأنف لأن شهادة كل شاهد نعم مستقلة، أما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا يستأنف وارثه، بل يحكم له كما لو أقام بينة ثم مات. وأما وارث المدعي عليه فيبني على أيمانه إذا تخلل موته الأيمان، وكذا يبني المدعي عليه لو عزل القاضي أو مات في خلالها. يعني لو عكسنا الأمر، هنالك أمر للإثبات وهنالك أمر للنكول، فلو عكسنا الأمر تماما عند ذلك هؤلاء الذين نكل عليهم الأيمان مدعى عليهم فإنهم يحلفون أنهم ما فعلوا، باعتبار أن المسألة ليست على واحد والمسألة على المجموع، عند ذلك يمكن أن تبنى هذه الأيمان على بعضها البعض. والفرق بين المدعي، ما هو الفرق بين المسألتين بين المدعي والمدعى عليه؟ أن يمين المدعي عليه للنفي فتنفذ بنفسها، عندما تدعي على إنسان فيقول والله ما فعلنا ما قتلنا، لذلك هي التي تكون منفذة بنفسها، وهي التي تكون رادة لهؤلاء حتى لا يدفعوا دية، فلذلك يقول ما قتلنا، بينما يمين المدعى للإثبات فتتوقف على حكم القاضي، والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول. يعني لو تغير القاضي فماذا نقول لهم؟ إن القاضي الأول أنا ما سمعت، القاضي الثاني يقول أنا ما سمعت الأيمان، جددوا من بداية. مات القاضي قبل أن تتم الأيمان، يجددها القاضي الثاني؟ نعم. ولو كان للقتيل ورثة خاصة اثنان فأكثر، وزعت الأيمان الخمسون عليهم، ادعى مثلا عنده الآن 10 أولاد ذكور، هؤلاء 10 هم الوارثون ولا أحد معهم، قالوا إن هذه العائلة أو فلان قتل والدنا، طيب احلفوا 50 يمينا. عند ذلك هل يحلف كل واحد منهم 50 يمينا أم يحلف كل واحد منهم 5 أيمان؟ لا، يحلف كل واحد منهم 5 أيمان، المهم أن يكون المجموع 50 يمين. إذن ولو كان للقتيل ورثة خاصة اثنان فأكثر، وزعت الأيمان الخمسون عليهم، لكن في عندنا هون مشكلة، لو كانوا 3 50 على 3 بيطلعوا 16 وكسو صحيح و3. عند ذلك نقول يجب على كل واحد منهم، يعني بينقص كل واحد 3 يمين، فماذا نفعل؟ نزود على كل واحد 3 يمين، يعني نقول له كل واحد بيحلف 17 17 17، ولو زاد يمين لأن اليمين لا يتبعض، فبعض اليمين مثل واحد قال لزوجته روحي طال نصف طلقة، ماذا تطلق؟ طلقة كاملة، 3 طلقة منه طلقة، يعني أحكام الفقهية متشابهة مع بعضها البعض. نعم. وزعت الأيمان الخمسون عليهم بحسب الإرث، لأن ما ثبت، يعني لو كانوا بنت صبيين ذكرين وأنثى، ولدين وبنت، الولد ماذا يحلف؟ كل واحد يحلف 20 والأنثى تحلف 10. نعم. وزعت الأيمان الخمسون عليهم بحسب الإرث، لأن ما ثبت بأيمانهم يقسم بينهم على فرائض الله تعالى، فوجب أن تكون الأيمان كذلك، وخرج بقولنا خاصة ما لو كان هنالك وارث غير حائز وشريكه بيت المال فإن الأيمان لم توزع، بل يحلف الخاص 50 يمين. يعني صورة، في عندما يكون الوارث بيت المال مثلا، مات ميت وخلف زوجة فقط أو خلف بنتا فقط، الزوجة ماذا لها؟ لها الربع، حيث أنه لا فرع وارث، ما في أحد أبدا بعد ذلك. من يرث بعد ذلك؟ بيت مال المسلمين. يعني قبل مسألة الرد في المواريث كنا نعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وما فضل نبعث ذلك إلى بيت مال المسلمين عندما كان بيت المال منتظما. في بنت تأخذ البنت النصف والباقي يرد إلى بيت مال المسلمين. الآن ماذا نفعل؟ نعطيها النصف فرضا والباقي ردا، لأنه لا يوجد بيت مال للمسلمين منتظم. الآن كل الأموال الموجودة صارت ألعوبة بيد الحكام، وكأن المال لهم، يتصرفون بأموال الناس حسب ما يرون وحسب ما يشتهون. لذلك من العصور الأولى، من القرون الأولى، لما حكم المسلمون على عدم انتظام بيت مال المسلمين أوقف ذلك الأمر، يعني ليس الأمر حديثا بل من مئات السنين. نعم. الآن طيب هذا الوارث الآن لا يرث كل المال، يرث جزءا من المال، هل يحلف بمقدار جزئه أم يحلف 50 يمينا؟ من الشريك الآخر؟ بيت مال مسلم؟ نقول له لا، بل تحلف 50 يمينا. كما لو نكل بعض الورثة أو غاب يحلف الحاضر 50 يمينا. غاب بعض الورثة، كانوا مثلا كما قلنا 5، أي مثلا ولدين، كل واحد منهم يحلف 25 يمين، غاب أحدهم، عند ذلك الثاني ماذا يحلف؟ 50 يمين. وهل تقسم الأيمان بينهم على أصل الفريضة أو على الفريضة وعولها؟ يعني عندنا دائما احنا في أصل للفريضة، وفي عنا أحيانا عول. ما معنى العول؟ يعني إذا زادت السهام على الأصل. يعني مثلا لو أردنا أن نقسم عددا معينا، هذا العدد المعين، ثم وجدنا أن عدد الورث أكثر من ذلك العدد، يسمى هذا كما قرأنا في باب الفرائض عولا، زادت السهام على الحقيقة. يعني الأصل أن نقسم 12 مثلا العشرة على 10 أقسام، فكيف نقسم 12 على 10، 12 على 6، وهكذا. هذا ما يسمى عولا، زاد هذا الأمر. فماذا نفعل في ذلك؟ هل تقسم الأيمان على أصل الفريضة؟ يعني هذا له سدس. يعني أحيانا المرأة لها الثمن، في الحقيقة في المسألة التي فيها العول أحيانا تأخذ 9 حقيقة، في أصل المسألة أعطيناها الثمن، في الحقيقة ما أخذت إلا 9، يعني والتسع أقل من الثمن، فهل تحلف 9 الأيمان أم تحلف ثمن الأيمان؟ هذا هو المراد. وهل تقسم الأيمان بينهم على أصل الفريضة أو على الفريضة وعولها؟ وجهان، أصحهما كما في الحاوي الثاني، يعني على الفريضة وعولها. ففي زوج، أعطانا مثال، وأم وأختين لأب، وأختين لأم أصلها 6 وتعول إلى 10. ما معنى أصلها 6؟ ننظر. قال ففي أم، الأم تأخذ الثلث في حالتين، عند عدم وجود الفرع الوارث، يعني ما في أبناء، أو عند عدم تعدد الإخوة. نعم، لكنها هنا يوجد عدد من الإخوة، أختين لأب وأختين لأم، معنى ذلك تعددت الإخوة، فانتقلت الأم من الثلث إلى السدس. طيب، والأختين لأب، ربنا سبحانه وتعالى جعل في القرآن الكريم أن الأختين فأكثر لهما الثلثان. طيب جميل، صار في عنا 2 وعنا سدس، ماذا بقي؟ بقي سدس من أصل. طيب، وأختين لأم، الأخت لأم الواحدة تأخذ السدس، أختين فأكثر 3 14 بيأخذوا 3، زاد عندنا في هذه المسألة ماذا؟ زاد سدس، أصلها 6. يعني عندما قسمنا بيأخذ، تأخذ الأم 1 من 6، تأخذ الإخوة الأخوات لأب 2 4 من 6 الثلثين، نعم، بيأخذوا الأخوات لأم كم؟ 2 من 6، صار في عنا 7 من 6، زادت عدد السهام. نعم، قال وتعول إلى 10. نعم، عفوا، في أبن منها، ففي زوج، والزوج أيضا، الزوج لا يوجد فرع وارث، عند ذلك يأخذ في الأصل، نعم، في ما في فرع وارث، أم وأختين لأب وأختين، يأخذ النصف، صار في عندنا النصف أيضا 3 3 من 6، مواد الأصل 6 وعندنا 7، صاروا 10، عالت المسألة إلى 10. السؤال هنا، هل يحلف الزوج الآن؟ هو حصته، نأخذ مثال واحد توضح القاعدة، الزوج كان له النصف، الأصل أن يحلف الزوج كم يمين؟ 25 يمين، لكن في الواقع هلأ الزوج أديش أخذ من أصل التركة؟ أخذ 3 من 10، أخذ 3 من 10، ما أخذ 3 من 6، فماذا عليه؟ 3 من 10، إذا كل 10 فيهم 3، 50 يمين 115 نزلت أيمانه من 25 يمينا إلى 15 يمينا. وضحت المسألة؟ نعم نعم. من عيد أصل المسألة أن تقسم هذه المسألة، كل مسألة فيها سدس أو أضعاف السدس تكون قسمتها من 6 أو من أضعافه. فمثلا اليوم عندنا مات ميت وخلف هذا الميت خلف زوجا، الزوج الله سبحانه وتعالى جعله في القرآن الكريم الربع مع وجود الفرع الوارث والنصف عند عدم وجود الفرع الوارث. والمقصود بالفرع الوارث ابن وابن ابن أو بنت وبنت ابن وهل مجرى. نعم. في هذه المسألة ما في أبناء، ما جاء له أولاد، إذا ماذا له؟ له النصف، له النصف. وأيضا يعني زوجته ما في إلها. طيب هذه هذا الزوج ماتت، من الميت؟ لما بيكون في عنا زوج بيكون ميت زوجة. نعم. فلما لم يكن هنالك فرع وارث لا منه ولا من غيره، ما في ابن، ماذا استحق الزوج؟ النصف. طيب الأم ماذا تستحق؟ إلى حالتين، يا سدس يا تلت. إذا كان في عدد من الإخوة بتنزل الأم من التلت إلى السدس، صار في عنا نصف زائد سدس. في عنا الأختين الله سبحانه وتعالى جعلهم فريضة في القرآن الكريم تلتين، فالأصل لازم تكون المسألة من 6. هلأ عد معي بقى، الزوج أخذ 3 من 6، 3 من 6، والأم أخذت 1 من 6 السدوس، أدي صاروا 4. الأختين لأب لهم التلتين بنص القرآن الكريم. طيب التلتين، تلتين الستة 4، هنيك عنا 4 و4 صاروا 8 من 6 أكثر. طيب وعنا الأختين لأم إلهم الثلث، أختين 13 ذكور إناث أكثر من الثلث الجامع مالهم، صاروا 10. صار في عنا المسألة الآن أصلها 6 عولها 10. هل نقسم الأيمان على 6 أم نقسم الأيمان على 10؟ هذا هو السؤال. نقسم الأيمان على 10 هذا الأصح، على الفريضة وعولها. ما هذا معنى على الفريضة وعول؟ طيب الزوج الآن سيأخذ في الحقيقة لما قسمنا له 3 من 6، لما بنقسم التركة لحنعطيه 3 من 10 مو 3 من 6. واضح الفرق؟ نزلت كتير نسبت، كل واحد نزلت نسبته. نعم. الأم كانت عم تأخذ 1 من 6 السدس، يعني لو كانت التركة 100 ليرة الأم كان لها السدس يعني حوالي مثلا 16 ليرة نفط، لحتنزل فورا للعشرة. الزوج كان له 50 لحينزل مباشرة لدش 30 وهلما جرى كل واحد ينزل بنسب. نعم. فالآن الزوج الذي وصل إلى 3 من 10 والأصل أن يكون له النصف، لو كان له النصف كم يمين يحلف؟ 25. الآن له حصته من المسألة من الفريضة وعولية، أدش الفريضة 3 من 10، 3 من 10 طيب هدول 50، كل 10 بدي احلف منهم 3 أيمان، 3 ضرب 5 15 يمين. نجي لعند الأم، الأم 1 من 10، 1 من 10 كم يمين بتحلف؟ 5. شو صاروا عنا؟ 20 يمين. عنا أختين لأب، كل واحدة بدها تحلف 2، بدها تحلف 2 من 10، 2 من 10 يعني أيضا كل واحدة صار بدها تحلف مثلا 10، صحيح؟ وهلما صاروا 40، والأختين لأم كل واحدة بدها تحلف 5 السدس، عند ذلك صاروا 50. فقسمنا هذه التركة على حسب الفريضة. مسألة صعبة شوي، لأنه اللي ما عنده استحضار لعلم الفرائض ومع ذلك ذللناها، نسأل الله سبحانه وتعالى الخير. قال ويجبر المنكسر إن لم تنقسم صحيحة لأن اليمين لا تتبعض. يعني لو صار عنا كما قلنا 3 يحلفون 50 يمينا بيطلعوا أقل من 50، ننقسمهم بيطلعوا 17 بيصيروا 51 يمين. هل نجبر إلى 51 يمين؟ نعم. 17 ب17 ب17 ما في عندنا نصف يمين وثلث يمين وربع يمين، كل ما حصل في القسمة فإننا نجبره إلى العدد الصحيح، ولا يجوز إسقاطه لئلا ينقص نصاب القسامة. فلو كان ثلاثة بنين حلف كل منهم 17 أو 49، يعني لو كانوا 49 ولد عنده، إذا كل ولد حلف يمين بينقصنا يمين، صار في عنده كل واحد 49 وواحد على 49 من اليمين. مهم عند ذلك ماذا نقول له؟ كل واحد يحلف يمينه، مشان هذا الجزء البسيط صاروا بدنا يحلفوا 98 يمين. الأصل لو كانوا 50 كل واحد يحلف يمين، عنا 49. هذه غاية ما يوجد في هذه المسألة، غاية ما يوجد نصاب 49، أكبر عدد لكن أقل من الأيمان بواحد. عند ذلك يحلف كل واحد منهم عبارة عن يمينه. ولو نكل أحد الوارثين حلف الوارث الآخر 50، عندنا 2، قال أنا ما بدي أحلف وما لي علاقة ولا بدي حابب أدخل به المتاهة وشيء في شك منه، أنا لا أريد أن أحلف يمينا. قال له ما أخو ما بدك تحلف؟ أنا بحلف. هل يستحق الأخ حصته بدون 50 يمين؟ لا، لأنه اليمين نقصت الآن، يحلف 50 يمين ويأخذ حصته. نعم، وأخذ حصته فقط لأن الدية لا تستحق بأقل منها. ولو غاب أحدهما حلف الآخر 50 وأخذ حصته لما مر. ثم قال تنبيه. نقف هنا، ربما الأذهان كله. الحمد لله رب العالمين، نعم محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد.